أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. اللهم ابطل سحر المجانين المنكرين بهم كل زهري وزهرية مستهدفة. اللهم ابطل سحر خروج المجانين وراء كل زهري وزهرية مستهدفة. اللهم ابطل سحر البزاق الشيطاني أطلقته المجانين في وجه كل زهري وزهرية مستهدفة. اللهم ابطل سحر جلوس المجانين في أعتاب بيوت كل زهري وزهرية مستهدفة. اللهم ابطل سحر المجانين المخوف لكل زهري وزهرية مستهدفة. اللهم ابطل سحر المجانين المختم تآمروا به عليه في المستشفيات. اللهم ابطل سحر المجانين المختم تآمروا به عليه في المستشفيات. اللهم ابطل سحر المجانين التابع لصغار كل زهري وزهرية مستهدفة. اللهم ابطل سحر المجانين المركب تركيباته على اختطاف صغار كل زهري وزهرية مستهدفة. اللهم ابطل سحر المجانين المركب تركيباته على اختطاف صغار كل زهري وزهرية مستهدفة. اللهم ابطل سحر المجانين بالخطى ثابتة. اللهم ابطل سحر المجانين بالصفعات على الوجوه. اللهم ابطل سحر المجانين المدرس. اللهم ابطل سحر المجانين المستفز. اللهم ابطل سحر المجانين المركز. اللهم ابطل سحر المجانين المطلق. اللهم ابطل سحر المجانين المستهدف. اللهم ابطل سحر المجانين بالصراخ مفاجئ. اللهم ابطل سحر المجانين بالضرب مفاجئ. اللهم ابطل سحر المجانين الراكد حول زهرية المستهدفة. اللهم ابطل سحر المجانين الراكد حول الزهرية المستهدفة. اللهم ابطل سحر المجانين المهدد للزهرية المستهدفة. اللهم ابطل سحر المجانين الماسك من يد الزهري والزهرية المستهدفة. اللهم ابطل سحر المجانين المتمتم. اللهم ابطل سحر المجانين المطلسم. اللهم ابطل سحر المجانين عن طريق النفخ اخرجوه. اللهم ابطل سحر المجانين بالدمع ثبتوه. اللهم ابطل سحر المجانين المخوف. اللهم ابطل سحر المجانين التابع وراء كل زهري وزهرية مستهدفة. اللهم ابطل سحر المجانين المشحون بالسموم الشيطانية. اللهم ابطل سحر المجانين المصحوب بسحر الأعين العظيم. اللهم ابطل كل سحر عملوا في مجنون من أجل استفزاز الزهري والزهرية المستهدفة. اللهم ابطل كل سحر عملوا في مجنون من أجل خوف ورعب الزهري والزهرية المستهدفة. اللهم ابطل كل سحر عملوا في مجنون يتابع الزهري والزهرية المستهدفة. اللهم ابطل كل سحر عملوا في مجنون ليصفع وجه الزهري والزهرية المستهدفة. اللهم ابطل كل سحر عملوا في مجنون ليسحر عيني الزهري والزهرية المستهدفة. اللهم ابطل كل سحر عملوا في مجنون ركض وراء الزهري والزهرية المستهدفة. اللهم ابطل كل سحر عملوا في مجنون وجعلوه لا يفارق الزهري والزهرية المستهدفة في خروجها وخروجي. اللهم ابطل كل سحر عملوه في مجنون ليفزق على الزهري والزهرية المستهدفة. اللهم ابطل كل سحر عملوه في مجنون من أجل تعقيد الزهري والزهرية المستهدفة. اللهم ابطل كل سحر عملوه في مجنون من أجل ختم الزهري والزهرية المستهدفة. اللهم ابطل كل سحر هيجوا به المجنون لإداية الزهري والزهرية المستهدفة. اللهم ابطل كل سحر هيجوا به المجنون لإداية الزهري والزهرية المستهدفة. اللهم ابطل كل سحر حقنوا به المجنون ليراقب الزهري والزهرية المستهدفة. اللهم ابطل كل سحر حقنوا به المجنون ليراقب الزهري والزهرية المستهدفة. اللهم ابطل كل سحر عملوه للمجانين ليسهل التلبس عن طريقهم على السلالة الزهرية المستهدفة. اللهم ابطل كل سحر عملوه للمجانين ليسهل التلبس عن طريقهم على السلالة الزهرية المستهدفة. اللهم ابطل كل سحر حردوا به المجانين على الزهري والزهرية المستهدفة. اللهم ابطل كل سحر يخص السلالة الزهرية المستهدفة ربطوه في كل مجنون ومجنونة. اللهم ابطل كل سحر يخص السلالة الزهرية المستهدفة ربطوه في كل مجنون ومجنونة. اللهم ابطل سحر المجانين الغادر. اللهم ابطل سحر المجانين المترصد. اللهم ابطل سحر المجانين القبيح صورته. اللهم ابطل سحر المجانين المملوء بالخبائث. اللهم ابطل سحر المجنون العاشق الخفي. اللهم ابطل سحر المجنون العاشق الخفي. اللهم ابطل سحر المجنون الشيطاني السارق. اللهم ابطل سحر المجنون المحمول بالروائح الكريهة. اللهم ابطل سحر المجنون الحارس على الزهرية المستهدفة حين خروجها من بيتها. اللهم ابطل سحر المجنون الحارس على الزهرية المستهدفة حين خروجها من بيتها. اللهم ابطل سحر المجنون الجلاب للزهرية المستهدفة. اللهم ابطل سحر المجنون الذي جعل الزهرية المستهدفة مراقبة. اللهم ابطل سحر المجنون الذي جعل الزهرية المستهدفة مراقبة. اللهم ابطل سحر المجانين الجماعي المنتشر. اللهم ابطل سحر الجماعين. اللهم ابطل سحر الجنون الجماعي المنتشر. اللهم قتل كل عفريت ساحر شيطان مارد ساحر بالمجنون متلبس. اللهم قتل كل عفريت ساحر شيطان مارد ساحر بالمجنونة متلبس. اللهم قتل كل فريد ساحر شيطان مارد ساحر عن طريق المجنون غادر. اللهم قتل كل فريد ساحر شيطان مارد ساحر عن طريق المجنون باسق. اللهم قتل كل فريد ساحر شيطان مارد ساحر عن طريق المجنون متكلم. اللهم قتل كل فريد ساحر شيطان مارد ساحر عن طريق المجنون مهدد. اللهم قتل كل فريد ساحر شيطان مارد ساحر عن طريق المجنون مستفز. اللهم قتل كل فريد ساحر شيطان مارد ساحر عن طريق المجنون مطلسم. اللهم قتل كل فريد ساحر شيطان مارد ساحر عن طريق المجنون تابع. اللهم قتل كل فريد ساحر شيطان مارد ساحر عن طريق المجنون ساخر. اللهم قتل كل فريد ساحر شيطان مارد ساحر عن طريق المجنون ضاحك. اللهم قتل كل فريد ساحر شيطان مارد ساحر عن طريق المجنون متخبئ. اللهم قتل كل فريد ساحر شيطان مارد ساحر عن طريق المجنون مترصد. اللهم قتل كل فريد ساحر شيطان مارد ساحر عن طريق المجنون فاحش. اللهم قتل كل فريد ساحر شيطان مارد ساحر عن طريق المجنون متنكر. اللهم قتل كل فريد ساحر شيطان مارد ساحر عن طريق المجنون ساحر عالم. اللهم قتل كل فريد ساحر شيطان مارد ساحر عن طريق المجنون عاشق. اللهم قتل كل فريد ساحر شيطان مارد ساحر عن طريق المجنون خاطف. اللهم قتل كل فريد ساحر شيطان مارد ساحر عن طريق المجنون ساكن. اللهم قتل كل فريد ساحر شيطان مارد ساحر عن طريق المجنون قاتل. اللهم قتل كل فريد ساحر شيطان مارد ساحر عن طريق المجنون واصل. اللهم قتل كل فريد ساحر شيطان مارد ساحر عن طريق المجنون في الطرقات منتشر. اللهم قتل كل فريد ساحر شيطان مارد ساحر عن طريق المجنون في الأسواق والأحياء والدروب منتشر. اللهم قتل كل فريد ساحر شيطان مارد ساحر عن طريق المجنون عائن. اللهم قتل كل فريد ساحر شيطان مارد ساحر عن طريق المجنون بعينه ساحر. اللهم قتل كل فريد ساحر شيطان مارد ساحر عن طريق المجنون خادم. اللهم قتل كل فريد ساحر شيطان مارد ساحر عن طريق المجنون متمتم. اللهم قتل كل فريد ساحر شيطان مارد ساحر عن طريق المجنون بالرموز الشيطانية مرسل. اللهم قتل كل فريد ساحر شيطان مارد ساحر عن طريق المجنون راكد. اللهم قتل كل فريد ساحر شيطان مارد ساحر عن طريق المجنون هادف. اللهم قتل كل فريد ساحر شيطان مارد ساحر عن طريق المجنون منكد. اللهم قتل كل عفريت ساحر شيطان مارد ساحر عن طريق المجنون ماكر. اللهم قتل كل عفريت ساحر شيطان مارد ساحر عن طريق المجنون مترقب. اللهم قتل كل عفريت ساحر شيطان مارد ساحر عن طريق المجنون مختم.